وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زاد فيك مرتاح عندك؟ مرتاح عندك ولا تجلع عني؟ لا راح. تقدم معنا في البحث الفائت عن أدلة الرابطة التي وردت في الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع ما أخذناه. مصدر التشريع في الإسلام أربعة. مصدر التشريع الملة المحمدية أربعة أشياء: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فأخذنا الكتاب بما ورد فيه من قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقول الله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. كلها آيات تدل على النص الصريح من القرآن لاتخاذ الرابطة التي هي ارتباط قلب المريد بقلب المرشد السالك. وورد معنا في السنة كذلك عدة أحاديث أخذناها. أما الإجماع هو ما أجمع عليه علماء المسلمين، فقد أجمع أولياء الله تعالى من جميع الطرق الدالة الموصلة إلى الله، أجمعوا إجماعا بلغ أكثر من حد التواتر. التواتر جمع عن جمع عن جمع، الجمع يعني 12 15 عن 15 عن 15، هذا اسمه تواتر. فجميع أولياء الله أجمعوا إجماعا على الارتباط الروحي بأولياء الله، ف الطريق القادري والطريق الشاذلي والطريق الرفاعي والطريق الجشتي والكبروية، كل الطرق الطرائق بعدد أنفاس الخلائق، فكل الطرق أثبتت هذا الارتباط الروحي. والسر فيه أن الإنسان لا يستطيع أن يرتقي في العلم إلا من طريق الحب، ولا يستطيع أن يرتقي في الإيمان إلا من طريق الحب. والرابطة هي أول طريق الحب أو تكلف الحب. وأما القياس أن نقيس شيئا على شيء بالطبع بشروطه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بنص كلامه: العلماء ورثة الأنبياء. وقيل: ما كان معجزة لنبي كان كرامة لولي. والوراثة هنا تقتضي أن يكون للمورث ما للمورث، فإذا الأب ورث الابن الأكبر فالابن الأكبر له كل مزايا الأب، يطاع في كل الأمور وتنفذ إرادته في كل الأحوال. فكذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام ورث العلماء الصلحاء الأتقياء، ورثهم التشريع وورثهم الهداية والإرشاد ودلالة الخلق، كان لهم ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من التكريم والتبجيل والتعظيم. فلذلك يعامل العالم بمعاملة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. دليل صحابة رسول الله إلى الله هو رسول الله، ودليل الخلق بعد رسول الله إلى الله هم العلماء، فلذلك لهم ما لمورثهم صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا النص أخذناه في البحث الفائت. اليوم بحثنا ما هي آداب الرابطة. الأدب الذي على الأخ أن يستعمله إذا أراد الارتباط بروحانية أهل الله. أول أدب من الآداب هو اعتقاد المريد أن كمالات الشيخ لا تفارق روحانيته، وأن روحانية الشيخ ليست مقيدة بمكان دون مكان، وغير متحيزة بموضع دون موضع، لذلك تستوي عنده الأمكنة. أولا، كلمة الكمال المريد المفروض في أن يعلمها علما يقينيا. في إنسان بظن الكمال أنه كمال مطلق، يعني لا يقع في زلة ولا بقع في خطيئة ولا بقع في، هذا غير صحيح. كمال الشيوخ كمال نسبي وليس هو كمال مطلق. الكمال المطلق لله وحده ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أما كل بني آدم فقد نص عليه الحديث كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولكن الكمال النسبي يعني نسبة كمال الشيخ بالنسبة لكمالك أكمل منك، كما نقول طالب البكالوريا بالثقافة أكمل من طالب الكفاءة. فهل معنى أنه أكمل من طالب الكفاءة يعني بلغ نهاية العلم، بلغ النضوج في العلم؟ تثقف أعلى لكن في فوق منه مثقف. طالب الجامعة أكمل بالثقافة من طالب البكالوريا، لكن ما معناته بلغ النضوج في العلم والنهاية؟ في أستاذ الجامعة، ولو بلغ أستاذ الجامعة في البروفيسور فوق منه اللي بيخرج أساتذة الجامعة، وفوق كل ذي علم عليم. وهكذا الكمال نسبي وليس هو كمال مطلق. كيف حصل هذا الكمال للشيوخ؟ الشيخ استغرق بذكر الله في جميع أحيانه، في أكثر أوقاته هو حاضر مع الله ذكرا، لأن القلب لما استأنس باسم الله واستغرق بذكر الله شغله ذكر الله حتى عن ملاذ نفسه وأهوائه، فلم يبق له لذة إلا بالله ولا محبة إلا لله، حتى أن الحب العاطفي كحب الأولاد وحب الزوجة، الحب العاطفي ينعدم في قلوب الكمل فتكون محبتهم في الله ولله. فإن أحب الزوجة أحبها لله لأن رسول الله أوصى بها، ولأن الله تعالى فرض لها أحكامها فأحبها لله بالله، يعني لا بالنفس ولا بالشهوة، أحبها لله. إن أحب الولد فيحب الولد بمقدار حبه لله وبمقدار طاعته لله، فإن كان هناك لا طاعة ولا حب فلا محبة في القلب له. فإذا حتى حب العاطف عنده تكون متفانية في الله، لا حظ للنفس في محبة قريب أو بعيد إلا بمقدار تقربه لله وحبه لله. فلما فنيت رغباته وفنيت طلباته ولم يبق في قلبه إلا الله ذكرا وحبا وشوقا وهو الشاغل في الليل والنهار والسر والجهر، فلما كان بهذه الحال كان محفوظا بعناية الله من الوقوع في الذنوب والخطايا، بيصير له شبه العصمة المسمات بالحفظ، فالله تعالى يحفظه بعنايته من الوقوع في الخطايا أو في الزلات. بالطبع الذنوب كلنا نعرف على قسمين، ذنوب شرعية ظاهرة وذنوب باطنة. الذنوب الشرعية الظاهرة هذه لا يمكن أن يقع في مخالفة فيها، لأن الشرع حد له حدودها وهو أعلم الناس بالشرع، فلا يقع في مخالفة شرعية ما دام عالما من علماء الشرع. وأما الذنوب الباطنة وهي كالرياء والعجب والكبر والحقد وغيره، الذنوب الباطنة ممحية من قلبه محوا كاملا، لأن القلب تفرغ لله ولنور الله، ولما تفرغ القلب لله ملئ بنوره، والقلب المملوء بنور الله لا يدخله ظلام الأهواء ولا ظلام النفس والشهوات. فإذا النفس ماتت بالله وحيت بالله فلا ميل لها نحو الذنوب الظاهرة ولا الذنوب الباطنة. فإذا المريد عندما يتوجه للرابطة المفروض فيه أن يعتقد اعتقادا جازما أن كمالات الشيخ لا تفارق روحانيته، الكمال الظاهري لا يفارق الروح، لأن الجسد تابع للروح. إذا كانت الروح انطلقت في إخلاص فالجسد يتابع الإخلاص، إذا كان الروح عشقت الجسد يتبع عشقها، إذا كانت الروح رزقت وصال دائم فالجسد دائما خيال للروح. فلما كان الجسد خيال للروح والروح كملت بحب الله لم يبق في قلبها محبوبا لسواه ولا التفاتا لغيره ولا عشقا لسواه، فلما بلغت هذا الحال تبع الجسد هذه الروح. فلذلك نجد جسد الشيخ شرعي، أو بالتعبير الشرعي خلقه القرآن، خلقه القرآن كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، كما كان خلقه القرآن هكذا العلماء الصلحاء الأولياء من أمة رسول الله لهم حظ في هذه الوراثة، فبيصير القرآن هو خلقه في ظاهره وفي باطنه، فكيفما التفت يجد آيات كتاب الله القرآنية يجدها أمامه دالة ومرشدة إلى الفضائل والكمالات. فإذا كان كمالات الجسد لا تفارق الروح، انظر إلى روحه على أي حال، تجد أن روح الشيخ معتكفة بحضرة الله في صباحه ومسائه. لعل البعض يقول إيه طيب شلون، طيب وأكله وشربه والأمور الثانية؟ إن أكل فهو حاضر مع الله لا يغيب، لا يأكل لذاته إنما يأكل لطاعة ربه. إن شرب، إن نام، إن تزوج، ليس له حظ في حياته إلا بمقدار ذكره لله وتقربه له. فلذلك لما دخل الخلوة انقطع عن كل العلائق، بخلوته انقطع عن كل العلائق الظاهرة والباطنة، فلم يكن له تعلق إلا بالله وحده. وبعد أن انتهت الخلوة حافظ على ما جمعه وحواه في خلوته، فصارت معه هذه الحال سجية وطبيعة، فصار انقطاع الظاهر والباطن عن الدنيا بما فيها صار طبيعة. فإن أكل فيأكل لله على مائدة الله، إن نام ينام لله ازدياد قوة لطاعة الله، إن تزوج يتزوج لله لصفاء قلبه بدل الاضطراب بالهوى، لصفاء قلبه بالله وامتثالا لأمر الله. أما لو ترك الزواج بيكون عطل حكم من أحكام الشرع، فيتزوج لتنفيذ أوامر الله وليظهر كمالات الخلق بقول الله ولهن مثل الذي عليهن. فإذا روحانيته روحانية مقيدة بالشرع، مقيدة بالحب، مقيدة بالذكر، فليس له انشغال بغيرها. فلما كانت الروح بهذا الكمال، الجسد ظل من ظلال الروح، يتبع الروح كيفما اتجهت، فليس للروح اتجاه إلى الله إلا إلى الله. يا هل ترى بهذا الكمال هل يعمل بالدنيا؟ وهل الدنيا تشغله عن الله؟ يعمل بالدنيا ويجمع الأموال ويكون له كل ما يكون لغيره من غير أن يشغل في الدنيا طرفة عين، يسخر الدنيا لا تسخره، يذللها لا تذلله، يجعلها خادمة له لا يخدمها. هذا الفرق بينه وبين بقية الناس. الناس يسعون وراء الدنيا للدنيا، وهو يسعى وراء الدنيا لله، يعمل بالدنيا لله، يجمع الدنيا لله، ليس له حظ في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ملك الدنيا، ولكن ما استخدمته، ولكنه استخدمها، ملك الدنيا ما ملأته هوى وشهوة، ولكن ملأها نورا وقربا إلى الله، فكانت الدنيا خادمة لزيادة القرب إلى الله. فإذا العارف والعالم والمقرب يعمل ويتاجر ويجالس أهل الدنيا، ولكن مثله كمثل البط ادهن بدهن نور الله، فلو انغمس في الماء 1000 مرة لما علق فيه شيء من هذا الماء. هكذا أولياء الله تعالى في حبهم وذكرهم لله. أما اللي ما مدهون مثله مثل الجاجة، الجاجة طير والبطة طير، هي بتطير وهي بتطير، والوزة طير، البطة والوزة بينزلوا المي ما بيأثر فيهم. الجاجة إذا نزلت المي شو بيصير فيها؟ فورا تختنق، أنه ريشها ما مدهون. كمان الفرق، أولياء الله كالبط يعومون على الماء ويغوصون فيها من غير أن يبتلوا، وأما المدعين للحب أو من لم يحصل هذا المقام فمثلهم كمثل الدجاج إذا أصابهم الماء اختنقوا فيه. لذلك قالوا وخاضوا بحار الهوى دعوى فما ابتلوا. يلي بينتسب للحب انتساب من غير حقيقة هذا مثل اللي خاض البحر من غير ما يبتخاض، ما نزل لقدام البحر. فأولياء الله يغوصون ويخرجون من غير أن يبتلوا ببحر الدنيا. فإذا أولا الاعتقاد بكمالات الشيخ وروحانية الشيخ، هذه الروح ليست مقيدة لا بجسم ولا بطعام ولا بحياة ولا بمال، غير مقيدة حتى ولا بمكان. روح العارفين روح مطلقة غير مقيدة. كيف أطلقت هذه الروح؟ هذا أرجو الله أن يكرمكم بها البحث. روح الشيخ لم تتقيد بشيء من الدنيا، لا جسديا ولا ماديا ولا حياتيا. فلما كانت روح الشيخ روح مطلقة غير مقيدة، غير مقيدة بالمادة والحياة، ومطلقة لمحبة الله وحده، فليس لها تقيد جسدي. ولما الروح لم تتقيد بالجسد بل أطلقت إلى محبة الله، كانت الروح مطلقة غير مقيدة، فلا تأسرها شهوة ولا يقيدها طعام. وجد ما وجد، طيب غير طيب، ما هذا المراد؟ المراد يأكل ليتقوى على الطاعة أي طعام، ما في إله شيء معين، ما في إله شيء مخصص. رسول الله كان إذا دخل إلى بيته قال هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا نعم أكل، إن لم يكن شيء قال نويت الصيام. ومرات يكون صائما فيقولون أهدي إلينا كذا، فيقول ناولون، فالنبي يأخذ يفطر. فإن كان صائم يفطر، إن الصيام نفل، وإن كان ما في أكل يصوم. فما في تقيد بالطعام ولا تقيد بالإنسان، لا يتقيد بفلان أو بفلانة، أن ارتبط بحب واحد وهو الله، ارتبط بارتقاء واحد وهو التقرب إلى الله، فلم يبق له ارتباط مادي ولا تعلق جسدي لا في الحياة ولا شيء. لذلك لم يتقيد بمكان، ما بقيده جامع، ما بقيده بيت. لو كان في الجامع أو كان في البيت أو كان في السوق أو كان في الطريق أو كان في لعب أو في لهو، لا يقيد. فروحه مطلقة تطوف حول أحبابها في ليلها ونهارها، في سرها وجهرها، سواء كانت ناطقة أو صامتة. فإذا الجسد كان ناطق أو صامت فالروح غير متوقفة، تطوف على كل أحبابها وتزور كل أحبابها، سواء عنده القرب أو البعد. لأن الدنيا كلها بالنسبة للروح، الروح تطوف الدنيا كلها، العالم الأرضي والعالم السماوي تطوف بالثانية الواحدة 17 مرة، ما مرة مرتين، بالثانية الواحدة. فما هي سرعة هذه الروح؟ وكل واحد منكم بيعرفها، كل واحد منكم بيحس بهالشيء هذا. بمجرد ما يخطر لبالك أي خاطر فورا تتصوره قدامك، مجرد ما يخطر ببالك المحل الفلاني أو فلان فورا تتصور قدامك هذا. فشلون الروح وصلت ورجعت؟ لو واحد رايح على الحج اتصور الكعبة بطرفة العين بيتصورها، إيه راحة الروح إلى الكعبة ورجعت فعرفت أنه وصلت إليها. فهذا كله رباط روحي غير مقيد بالنسبة لأولياء الله. فروح لا تتقيد بمكان. لذلك لو كان الشيخ قاعد ببيته، لو كان الشيخ قاعد بجامعه، لو كان بسوقه، هل يمكن لبعض الأحباب أن يستمدوا من تلك الروح؟ هل يمكن لبعض الأحباب وإن كان بعيدا أن يأخذ إمداد من هذه الروح؟ لو كان في شرق الأرض أو في غربها، وكان الشيخ في أي حالة من الأحوال، فالروح تغذي الأخ أينما كان وأينما حل. حتى الروح المطلقة التي استغرقت بذكر الله تبلغ من العطاء الإلهي الذي تفضل الله بها به عليها، تبلغ في ذلك أن تمد الأحياء والأموات، أن تمد الأحباب الموجودين، وأن تمد الأخوان والأحباب الذين سبقوا إلى رحمة الله. ففي الدنيا عم تمد الأحياء والذين سبقوا، وشرق الأرض وغربها، وكل واحد ما في فرق. أنت هلا بتنظر لآخر الجامعة ولأول الجامعة وأنت قاعد، فنظرك لكونه محجوب ما نظر إلا إلى الفراغ الممتد أمامه. أما الروح ما في إلى النظر يحجب، الروح نظرها غير محجوب، نظرها مطلق. فلما كان النظر مطلق كان نظرها لآخر الدنيا وأول الدنيا مثل بعضهم البعض. الروح ما محجوزة بهالجسم، الجسم ما بيشوف نشوفي وراء الحيط. أما الروح مطلقة غير مقيدة، فتطوف عالم الأرض وعالم السماء بطرفة عين. فلذلك هذه الروح لا تقيد بمكان دون مكان. فنقول أخي هلا الشيخ وين؟ هلا بده يعمل رابطة، بده يعمل الرابطة الشيخ بالجامعة لا ولا بالبيت، بده يعمل رابطة مع الشيخ بالجامعة ولا مع الشيخ بالبيت. بغمض بالجامعة ما في حدا، بغمض بالبيت ما في حدا. وين الشيخ؟ أنت رابطك يا ابني ما مع الجسد. جاينا مراتب الرابطة، الرابطة بدها تكون مع روح الشيخ. الرابطة الروحية هي اللي لازم المريد يحصل عليها، الرابطة الجسدية هي ابتدائية للمبتدئ. المبتدئ الألف ب رابطة جسدية، يلتقي بالجسد، بيتصور الجسد، هذا في بداية الأمر، في بداية الأمر لحتى يرزق الحب، أنه هي تكلف للحب. لما بيصير الحب عندك فالحب من طبيعته أن لا تفارق روحك روح من تحب، طبيعة بتصير الروح لا تفارق من أحبت. فلما بتصير طبيعة صار الرباط روحي، سواء كان بالبيت بالحيط بالسفر بالحضر، روح الشيخ خلاص موجودة أينما كنت، مجرد ما تغمض عينيك تجد روحانية الشيخ معك. فإذا غير مقيدة بمكان وغير مقيدة بإنسان فهي مطلقة. في واحد بيظن أن الشيخ لازم يكون له لحاله، إنه ما بحب واحد يحب الشيخ مثل حكايته، بغار من الإخوان، ليش هذا بيقعد مع الشيخ؟ ليش هذا بيروح عند الشيخ؟ بده الشيخ يكون لحاله. أنت بإمكانك تجعل الشيخ لنفسك، روح الشيخ ممكن تكون إلك. كلما ازداد حبك وكلما ازداد ارتباطك كانت روح الشيخ معك لا تفارقك. لذلك قالوا المحب الذي ينفصل عن روح حبيبه لحظة في يومه أو ليله لا يعد من الصادقين في الحب. فبده يكون ليلك ونهارك مشغول فيه، كما كان سيدنا أبو بكر الصديق مشغول مع النبي عليه الصلاة والسلام بما يمر معكم. أن النبي شلون سيدنا أبو بكر الصديق كان يستحي، وحكى للنبي استحياءه من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن روحانية الشيخ روحانية النبي لم تفارقه أبدا. فإذا لا تتحيز لمكان دون مكان ولا لموضع دون موضع. فالشيخ روح سكنت في الجسد لتنتفع منها، ولو بقيت على مستوى الروح ما حدا بينتفع منها. أن الإنسان جسد، جسد مع روح ما بينتفع، بدك جسد مثل حكايتك كأنه في مناسبة حتى يصير في نسبة بينك وبينه. سكن هذا الجسد كرسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله بروحانيته لو بعث روحا هل انتفع منه أحد؟ ما حدا منتفع فيه. فالله بعث بشرا مثل البشر، والنبي أخبر قال إنما أنا بشر مثلكم، يعني جسدي بشري مثل حكاية جسدكم، بشرية قائمة لكن في القوة الروحية والحالة الروحية يوحى إلي. في الحالة الروحية أنا مع الوحي، أنا دائما مرتبط بعالم السماء من غير انقطاع عن الحالة البشرية. فالحالة البشرية ما من شأن يقابل البشر، من شأن ينتفع منه البشر. أما لو كان روح ما ممكن تنتفع فيه. فإذا كان في الحياة، أما الآن يا هل ترى هل ننتفع بروحانية رسول الله؟ هل لا؟ نعم نعم، الآن ننتفع بروح النبي عليه الصلاة والسلام حبا، بمقدار حبنا لها ننتفع منها. كذلك بعد الموت كذلك تنتفع بروحانية الشيوخ ما دام ارتباطك معهم. فروحانية الشيخ لا تقيد بمكان، وهذا من توفيق الله، لأنهم انجذبوا من حياتهم المادية إلى وصالهم الروحي، فصاروا بوصال دائم، والوصال الدائم في له وقت. لنجيب الآن مثال، العلماء الآن قذفوا القمر الصناعي بيسموه ما هي؟ هذا القمر الصناعي حطوا به بمدار الأرض بالفراغ. هذا القمر الصناعي يا هل ترى ببس الإشعاعات من صور وغيرها في وقت محدد ولا في كل الأوقات؟ في كل الأوقات. إمتى لحنا منشوف الإشعاعات أو صوره اللي عم يرسلها؟ لما لحنا منوجه الموجة إلو تلتقط الصور منه، فهو عم يرسل الصور دائما، عم يرسل الإشعاعات دائما، بما أنه فيها الفراغ فدائما عم يأخذ الصور سواء من النجوم أو من الأقمار، وعم يوجهها لوين؟ إلى الأرض. وهذا على بالفراغ. فهل ما صنعه البشر أعظم صنعا مما صنعه الله؟ الروح صنع الله. فإذا الروح كانت في الفراغ اللانهائي من السعة الروحانية في هذا الوجود، فهي ممدة لأحبابها على أي حال. لكن المفروض المريد هو يوجه الموجة حتى يلتقط هذه الإشعاعات، فبتوجهها كل لحظة عم تعطيك كل لحظة. القمر يعطي البلاد العربية، طيب وإذا توجه لغير البلاد العربية بيعطي كمان بيعطي. فإذا لا زمان لا مكان للروح المطلقة من غير قيد. فهذه الروح أطلقت بالله ولله، فهي شمس وجدت على ارتفاع وارتقاء على مقدار الصفاء، فهذه الشمس تعطي أحبابها كل من تعرض لها تعطيه من أشعتها. فإذا الأخ لما بده يعمل رابطة مع الشيخ، ما الرابطة الجسدية هي المبتدئ، والرابطة الجسدية بتبقى مع المبتدئ شهر شهرين ثم تنقطع، وتبقى هناك الرابطة الروحية. وهذا النفع، هذا النفع منها. فالأمكنة عند روحانية الشيخ كلها واحدة، يلي بأمريكا ويلي بالجامع مثل بعض البعض، يلي بروسيا ويلي إيه قاعد مع الشيخ مثل بعض البعض، ما في فرق. الفرق مثل ما قلنا للجسد، الجسد بده ينتقل، بده طيارة لينتقل، بيركب طيارة، بيركب طيارتين ليصل، وبده زمن من هون لموسكو بده 4 ساعات، إذا كان من هون لبعد موسكو بده 8 ساعات. طيب أما بالنسبة للروح، بالنسبة للروح ما بده زمن، الروح لا زمن لها. الأثير الآن نشوف بيكون رئيس أمريكا عم يحكي بأمريكا اللي احنا بنسمعه بنفس الساعة، بيكون عم يلحبوا بالفطبول مسافة بيننا وبين هون 20,000 كيلومتر، هن عم بيلعبوا الفطبول اللي احنا بنفتح نشوفه بساعتها. فضربة عم تاخد قديش عم تاخد بين ما يضربها هنيك وبين ما عم نشوفها لحنا، قديش عم تاخد زمان؟ ما في زمان، هو عم يضربها انت عم تشوفه، فمعناته بنفس طرفة العين، نفس طرفة العين. هذا ما قدر عليه الإنسان بصنعه المادي، فكيف بحالة الروح؟ الحالة الروحية اللي ما فيه صنع مادي، صنع رباني. الحالة الروحية لذلك لا حدود لها، فلا زمان ولا مكان، هي روحانية. لذلك الأخ لما بده يكون بالرابطة، إذا عرف هذا الكمال وعرف إطلاق هذه الروح، عندها الرابطة مع الشيخ بتصير رابطة روحية، بتوجه بكليته، بكل روحه إلى روح الشيخ، حتى تختلط الروحان وتلتقي الروحان. فإذا التقت الروحان واختلطا سرت فيك أنوار الشيخ على مقدار جاذبيتك لها. فإذا كان ارتبطت وكان ارتباطك قوي بيجذب الروحانية، فتسري فيك الصفات، وتسري فيك الأنوار، وتسري فيك الأحوال، وتسري فيك الارتقاءات والصفاء. فلعلها تأتي ساعة أن تكون نسخة كاملة عن محبتك وعن شيخك. هي أول أدب من آداب الرابطة، إذا عرفه الأخ تتحول كل الرابطة تبعه وبتتغير، وبيعرف عندها شيء جديد في الارتباط. 2، أن يعلم أن يراعي نسبته على كل حال. أولاً نسبة الشيخ بدك تراعيها دائماً. الشيخ لمين منسوب؟ الشيخ لم ينسب إلى حياة أو إلى مادة أو إلى مكان، إنما نسبته ما نسبها رب العزة إليه، حيث قال: ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله. كما نسب الله تعالى المساجد إليه قال: وأن المساجد لله، المساجد لله. أما هذول سماهم أولياء الله، فنسب المساجد إلى الله نسبة التشريف، ونسب الأولياء إليه، أولياء الله، نسبة التكريم والتبجيل والتعظيم. فهي نسبتهم. فلما صاروا أولياء لله أمر الله الخلق بمحبتهم، بل أمر الأنبياء بمجالستهم. وحديث سيدنا موسى: يا موسى لو أتيتني بعبادة أهل السماوات وأهل الأرض وحب لله ليس وبغض لله ليس ما قبلت منك شيئا. وحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، فنسب الله الأولياء إليه، وقال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا، يعني يتولاهم بأحوالهم وشؤونهم ودنياهم ودينهم. فإذا كان الله هو الذي يتولاهم فأنعم بها من نسبة وولاية. أي نسبة هذه النسبة؟ أي ولاية هذه الولاية؟ الله ولي. وإذا كان الله ولي الذين آمنوا، ما هي نتيجة هذه الولاية؟ قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذا كان الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فمعناها يعيشون في نور أو في ظلام. نص القرآن بإيش يعيشون؟ فإذا الله أخرجهم بعد ما الله بيخرجهم بيرجعوا هن للظلام، الله أخرجهم بالعناية وأخرجهم بالعطف، أخرجهم بالحنان بالفضل منه. فبعد ما أخرجهم بيرجعهم، فإذا هو أخرجهم إلى النور، إذا هن يعيشون بالنور ولا بغير النور؟ وإذا عاشوا بالنور بدهم يتجانسوا معه، بدهم يصير جنسهم من جنس النور. ولما بصير جنسهم من جنس النور، أديه سرعة النور بالثانية الواحد بالثانية الواحدة بيطع أديه؟ 300,000 كيلومتر بالثانية سرعة النور. إذا الله أخرجهم إلى النور فتجانسوا معه، كانت روحهم نور والنظر إليهم نور ومجالستهم نور. سبحان الله. إذا كان الله عم يحكي في الآية القرآنية، ما بدأ تصوف إنا من التصوف، خلينا نحكي نص القرآن. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أخرجهم إلى النور، وما زالوا في النور حتى يلقوا نور السماوات والأرض. فإذا هم مستغرقون في نور الله، فليس لهم نظر ولا اطلاع ولا التفات إلا إلى النور. فيلي قاعد بالنور النظر إلى اليمين شو بشوف؟ نور، وعن يساره نور، ولقدام نور، وراء نور، وفوق نور. وصدق رسول الله: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، ومن أمامي نورا، ومن ورائي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا. ثم قال: واجعلني نورا، وعظم لي نورا، صلى الله عليه وسلم. هذا تعبير القرآن. فإذا كان أولياء الله هم نور، إذن اقتبس منهم بقدر استعداد جاذبيتك لهم. فبدك تراعي نسبة الشيخ، لأني نسبة منسوب، نسب إلى نور الله، نسب إلى حب الله، نسب إلى قرب الله، نسبه الله إليه، فكانوا من أولياء الله. فأنت إذا انتسبت إلهم، النسبة إلهم بتشرفك ما بتشرفهم، النسبة إلهم كرامة إلك ما كرامة إلهم، نسبتك إلهم ارتقاء إلك ما ارتقاء إلهم. فلا تظن أنه إذا انتسبت إلهم صار لك فضل عليهم، إلهم الفضل عليك بكل نسمة من نسمات الهواء التي تمسك. فلا تظن أنه أنت إلك الفضل، بيكون الفضل إلهم إذا قبلوا نسبتك، لأنهم نور وأنت عشاء بالظلام، أنت ملوت بالظلام. فضل منهم اللي قبلوك تجلس معهم ليبدلوا ظلامك نورا. وهكذا كل مريد يرتبط بشيخه وروحه مظلمة لا تفارق الشيخ إلا بروح منورة. هذا القصد. فإذا الرابطة مع الشيخ ارتباط مظلم مع منور، وأيهما يغلب؟ نور وظلام، أيهما يغلب؟ جامع خلي يكون كله ظلام، إذا شعلنا بلورة 50 شمعة شو بتعمل بالظلام؟ تطرده كله. فإذا رابطتك مع الشيخ ارتباط ظلامك بنورانيته حتى نورانيته تذهب ظلامك، ارتباط غفلاتك بذكره حتى ذكره يفني غفلاتك، ارتباط ميولك بميوله النورانية حتى ميولك تنجذب إلى ميوله النورانية لتكون نورا. فإذا إذا عرفت نسبة الشيخ فأنت تتبدل وجودك وحياتك من أصلها كلها، فلا يبقى في وجودك وجود، بيصير وجودك نور، كلامك نور، النظر إلك نور، التخيل إلك نور. هكذا نسبة الشيخ إذا عرفها المريد. هي بدك تراعي هذه النسبة. إذن لما بدك تعمل الرابطة ما بتعملها مع صورة، تعملها مع روح كلها نور، روح عشقت النور فكانت نورا، أحبت النور فامتلأت نورا، فأنت بدك ترتبط بها النور. فارتباطك بهذا النور شو بده يعمل فيك؟ فصفاتك وأخلاقك وأعمالك ووجهتك وتفكيرك كله بده يتغير. فإذا ما صار لك لسه ما حبيت، إذا ما صار لك لسه ما عملت. ما عرفت شو هي لسه روحانية الشيخ، فكرت روحانية الشيخ إنه بدك تتخيل إنه صورة الشيخ. لذلك أظن كان اللي حكينا اللي بيقولوا إنه عم يعبدوا الشيخ ظنوا إنه الصورة. لا يا حبيبي، الصورة ما لها وجود، الصورة في البداية حتى بس تعلق السنارة تبعك، فمتى ما علقت السنارة وانتقلت عندها صار ذوقك روحي، ذوقك حبي، ذوقك ارتقائي، فترتقي بقى من نور إلى نور إلى نور حتى تصل إلى نور رسول الله، ثم إلى نور ذكر الله، ثم إلى نور الله. وهذا المراد من صحبة الشيخ، هذا المراد، أن تكون مستغرقا بنور الله، مستغرقا بالقرب إلى الله. فهي النسبة يلي لازم المريد يراعيها لما بده يعمل الرابطة، أن يراعي نسبة الشيخ في كل حال، وراعي نسبتك أنت كمان. نسبتك أنت شلون؟ شوف رابطك شلون عم تعمل رابطة. والله يا شيخي ما عم بحسن بتصور، إيه ما بدي الصورة. تحسن نتخيل روحانية الشيخ. هي نشرح لكم إياها فيما يأتي حتى يعرف الأخ شلون بده يتصور الروح لتكون رابطتك رابطة حقيقية. ويمكن أن يلتقي بين الإخوان 10,000. إذا واحد ما تزوق وما عرف ما بيعرف شو معنات الرابطة، كله بيكونوا عايشين على الخيال الصوري، ما عرفوا الحقيقة الروحية ولا عرفوا الارتباط الروحي. لذلك بيتم دائما مع الصورة. إيه الصورة شو بتعطي؟ في بعض إخوان بياخد الصورة، بيشوف الصورة، تصير رابطه بإيش؟ بالصورة. صارت رابطه بالورقة. هي يا مسكين الورقة شو بدها تعطيك؟ هالكرتونة شو بدها تعطيك؟ الرابطة روح. ولعل الأخ يكون ما عرف الشيخ ولا وصل إلى الشيخ، الرابطة تصل إليه والروح تصل إليه. وكثير من الإخوان من يتعرف على الشيخ قبل معرفة الجسد، يرى الشيخ و بيدعي الشيخ بيجذب الشيخ، ما بشوف حاله بعد مدة إلا قاعد بالجامعة مع الشيخ. إيه شو والله هذا اللي شايفه بالمنام؟ إيه متى شايفه بالمنام؟ والله من شهرين، من 3، من سنة. فالروح جذبته من غير ما يشعر. ف فلا يظن الأخ أنه النسبة هي نسبة نسبة جسد، أنه والله لا أنا منسوب للشيخ، أنا من تلاميذ الشيخ. ما قال لا أكتركم شو بيقول منين شيخ أحمد منسوب لمين؟ منسوب للشيخ، أنا من تلاميذ الشيخ. ما بتصير من التلاميذ ومن المريدين لحتى تصير لك هالرباط الروحي. إذا ما اختلطت الروحين سوا وفرغت يلي حامل الشحنات فرغتها في الإناء اللي ما فيه شحنات، إذا ما صارت هيك ما صرت مريد. فبدك تحط الشاحنة تبعك مرتبطة بشاحنة الشيخ حتى يفرغ من شاحنته بشاحنتك، فتفرغ شاحنته بتمتلئ شاحنتك. إيه روح أنت وزع، هو بيرد يعبيها، فدائما عم يعبي وانت موضع تفريغ روح الشيخ، فعم يصير قلبك اناء لتفريغ هالروح. هاي من الرابطه. بيحسن واحد ينتقد على هالرابطه؟ هاي اي منتقدا بيحسن تفريغ روح بروح. ما صب في صدري شيء الا وصببته في صدري أبي بكر، تفريغ ابني. فآنية روح الشيخ المريدين، المريدين أنواع. المريد الصادق هذا اللي بتتفرغ روح الشيخ في قلبه، بدك تحمل من نور الشيخ. لذلك قالوا مع هذا العطاء، قالوا إذا نزل بلاء تتحمله روحانية العارف ثم توزعه على أهل حلقته. مين المقربين بتوزعوا، فبيصير البلاء. طيب منين إجاك؟ ما بتشوف حالك إلا قسي قلبك، ما بتشوف إلا أجت ضربة. منين؟ في بلاء حمله عم يوزعه لطفا بأمة سيدنا محمد. هي المريد ما بيعرفها. منين إجتهم؟ يلي بده يأكل حلاوتها بده يذوق مرارتها، بده ياخذ من هي وبياخذ من هي. فلذلك النسبه ما هي نسبه سهله، نسبه الى الله، نسبه الى حب الله، الى ذكر الله. اذا عرفت هالنسبه عرف شلون بدك تعمل رابطه، شلون بقى رابطه الروح مع الشيخ. فذوقك بيتغير، حبك بيتغير، عشقك بيتغير، اعمالك بتتغير، بيصير فيك اندفاع روحي. لما بتصير بتدوق حلاوة النور ما عاد تحسن تقعد بلاء. والنور مؤقت، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. منين هذا النور بده ياخده؟ ومن لم يجعل الله له نورا، هذا النور منين بده ياخده؟ عمر لولا رسول الله منين بده ياخذ النور؟ من الجمال ولا من الصحراء؟ جعل له النور ببركة رسول الله. لذلك الله سمى النبي من أسمائه، قال نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب القرآن، والنور مين هو بقى؟ هو رسول الله. يا سلام. إذا من لم يجعل الله له روحا نورانية ممتدة نورها من الله فلا نور له، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أمين النور هي؟ هي نور روحانية رسول الله، وبعدها روحانية العارفين بالله. فإذا صار لك هالنور أنت سعدت. فمن أصابه من ذلك النور سعيدة، هيك الرواية. فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ذلك النور فقد ضل. اللي صار له صحبة الشيخ اهتدى، واللي صار له حب الشيخ اهتدى، واللي ما صار له صحبة الشيخ ضل. الأحاديث مبينة كلها واضحة صريحة. لكن ومن لم يجعل الله له نورا، إذا ما صار له مين يعرفه شو بده يكون، فبده يعيش في ظلام الغفلات وظلام النفس الأمارة. فهي اثنين، ما أنه بده شرح واسع، لكن بدي أشرح لكم خلي تعرفوا الأمور ولو هيك بمقتطفاتها. ثلاثة، أن لا يترك الرابطة عند حصول بعض الأحوال لأن تركها يزيل الحال. هي في حالة الذكر الرابطة بدها تلازم ذكرك ما دمت في الذكر، ملازمة الرابطة للذكر. ما معنى ملازمة الرابطة للذكر؟ يعني أن تجعل مع الله شريكا، تعالى الله عن ذلك، ومعاذ الله أن تكون أولياء الله تقصد هذا القصد وهم أعلم الخلق بشرع الله. لكن كيف المعنى؟ الذكر حضور مع الله من غير انفكاك، والرابطة في بداية الذكر، ولما بترتبط برابطة الشيخ في البداية بيحصل لك جمعية القلب، تترك الشيخ وتدخل إلى حضرة الله تعالى، فمن غير أن يكون هناك رباط الروح. لو فارقت الروح ما بقيت تفارقك، اختلطت. فإذا تدخل إلى الذكر وأنت مرتبط بروح أهل الله، ما جسدا روحا، تجلس مع الله لكن تقربك إليه وأنت مختلط بروح العارفين، مختلط بروح رسول الله، تتقرب إلى الله وأنت مختلط بهذه الروح. الآن هالمثال، السكر موجود بالكاسة، ما هي؟ فالكاسة والسكر لما عم تشربه عم يجتمعوا وين كله؟ بالفم. فيا ترى لما اجتمعوا بالفم منعوا النظر، منعوا التفكير، فالنظر عم ينظر والإذن عم تسمع والتفكير عم يسمع والتم عم يشرب، فالقلب حاضر مع الله وبنفس الوقت مختلط بقلوب وأرواح أولياء الله. اختلاط الروح، الروح عم تدخل لحالك ولا بتجالس وانت معك حبيب ولا بتدخل لحالك؟ ايهما اقرب؟ ان تدخل مع الحبيب. من يطيع الرسول فقد اطاع الله، ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني يحببكم الله، تمشوا معي تتبعوني، والاتباع هو صفه من صفات الحب، اي الله يحبكم. فإذا هذا الارتباط بتصير معك أحوال، إذا صار معك حال أنس، حال صفاء، حال حضور، ما بتترك الرابطة. متى ما تركت الرابطة تفقد هالحال هذا. ليش؟ أنه هالحال ما صابك باستعدادك، هذا الحال إجاك من استعداد اللي اختلطت روحك بروحه وظلامك بنوره، فإجاك من النور اللي اختلطت روحك فيه. فإذا تركت هالنور شو بدك ترجع؟ في ظلام، ما بقى في لك حال. يعني الإنسان بيستطيع يكتب من غير معلم في بدايته؟ المعلم بده يكون دائما مشرف عليك، فإذا تركت المعلم ما بتشوف إلا خطك، يا طلع لفوق يا نزل لتحت، واشتغل الخربشة. فبدك مين دائما يرعاك في صنعتك، مين يرعاك في عملك، مين يرعاك في كل عمل، بدك مين يرعاك. أما لحالك ما بيصير. كذلك روحانية المقربين، روحانية العارفين المنورة بنور الله، لما بتختلط بروحك لو صارت الأحوال صارت من عندها، بالتم مربوط معهم. أما واحد يقول والله صار معنا الحمد لله حال الأنس اي ما بقى بدي رابطه، بده يعمل رابطه، بده يذكر من غير رابطه. لو حاول المريد ان يذكر بغير رابطه لا يحصل له لا جمعيه القلب ولا صفاء الروح ولا صفاء النفس ولا ارتقاء الحب، بل ولا يحصل له انس ولا حضور. فان شعر بانس او حضور فهو من تخيلات النفس او وساوس الشيطان حتى يقطعه عن اهل الله. اما الرباط الكلي ان تكون دائما معهم مهما تغيرت احوالك ومهما ارتقت صفاتك. لو ارتقى المريد الى اعلى الصفات بده يتم تحت جناح شيخه مهما ارتقى. فلا اظن انه اذا انت ارتقيت معناتها يعني صرت انت اعلى من شيخك، يعني صار لك حال، صار لك، لا يا ابني. مهما ارتقيت شيخك لسه اعلى، انه المقامات كما خصصها رضي الله عنه سيدنا الشيخ محي الدين ابن عربي واجمع عليها اولياء الله 100 مقام. المقامات 100 مقام، هدول المقامات، المقام الأخير هو المقام الحضور الدائم، الشهود الدائم. مقام العارف بالله في ذلك مقام 62 أظن أو 63، هذا المقام. إذا 62 أنت ممكن تكون وصلت للـ70، وصلت للـ80، هي معناتها أنت ارتقيت. لا يا ابني، شيخك وصل ورجع لينقذ أمثالك. هذا المقام 62 هذا مقام إنقاذ الخلق، مقام إرشاد الخلق، مقام جذب الخلق إلى الحق. هذا المقام، فلو كان بالمقام الأعلى ما بتنتفع منه. رجع لينقذك، رجع ليخلصك ويوصلك، فلا أظن أنه أنت صرت أعلى منه. فلذلك الشيخ يحكي للمريد يا ابني خليك دائما تحت الجناح. امبارح عم بقرا مولانا خالد رضي الله عنه وارضاه بعض من كان في زمنه حب يعمل توجه من باب استهزاء او كذا، بده يعمل توجه، جمع حول منه كم واحد صار بده يتوجه، مجرد ما عاد ليتوجه لاول واحد جن، فقد العقل، جن. فدخلوا على المقربين إلى الشيخ بعدة أمور، الشيخ قال لهم ما من عندي شغلة، شو تتوجه؟ أعوذ بالله، شو تتوجه؟ هاي شيء إلى إجبال ما بتطيقها، إيه جاي بده يستهزئ؟ النتيجة نسأل الله السلامة وختمت بسوء الخاتمة. شيء ما بإيده، فبده ينتبه المريد مع شيخه إذا كان أحوال أنوار، هو هتشوف حالك أنه أنت أكمل أو أنت أرقى أو أنت مهما ارتقيت لساتك عم تشرب وعم ترضع، ما بتنفطم حتى يقول لك شيخك ها أنت وربك، لا بقى في شيخ أنت والله، ما بقى في غيركم. حول هذيك الساعة إذا أذن له صلوا، ما أذن فما كل واحد أراد النسبة إيصالة النسبة له. فالله عز وجل يرزقنا التوفيق، فمهما حصل من الأحوال مهما ارتقيت لسه ما في شيء، يعني نحن بيناتنا لسه ما في شيء، خلينا نكون لسه كلياتنا على الرأراء، يعني خليك لسه كلياتنا ما غمسنا راس الخنصر تبعنا. اما اللي بيصر له بني الفتح وعطاء ونور وتجلي وارتقاء، يشهد اللوح المحفوظ ويشهد جبريل ويشهد اسرافيل، ورغم كل ذلك بده يتم تحت جناح شيخه. هذا بهالارتباط الروحي حتى يزيد ارتقاؤه، متى ما طلع من الجناح شوي مثل الطير، إذا طلع من تحت جناح أمه وأبوه شو بيصير فيه؟ بده يتعلم الطيران لحاله، وطلع من العش لوين بيصير؟ على الأرض. ومتى ما وقع للأرض مين بيسناوله؟ القطط بيركضوا وراه، بيقول الحمد لله سبحان الرزاق، اجت هون الرزقة على البارد. كمان انت اذا بتطلع من جناحهم بتهوي، ومتى ما هويت بيصطادك ابليس والنفس، ونعوذ بالله من سخط الله. فمهما حصل الاخ من الاحوال، لو صفاء هذا كله ببركة روح الشيخ. وانت شوف حالك قبل الشيخ، هل كان عندك هذا الشيء؟ قول اخي يعني عم بذكر الله، عم تذكر الله بامداد اهل الله ولا عم تذكر الله لحالك؟ بتحب تجرب يسحبوا امضيتهم من عندك؟ واذكر لشوف شو بيطلع منك ومن ذكرك. نسأل الله العفو والعافية، الله يديمنا على مائدتهم ويرزقنا كمال محبتهم. لا سمح الله لو جذبوا منك هالرابطة أو جذبوا منك هالحب، ما في قدامك إلا بدك تلتفت يا إلى الدنيا وهذا أقل شيء، أو إلى المعاصي وهي المأوى لمن ترك أهل الله. فلذلك أوعى، هي بالنسبة للأحوال. بعد أن يداوم على الرابطة في جميع الأوقات، هي المفروض بكل أخ أن يتحقق فيها. كل أخ لازم تكون الرابطة معه في كل أحواله، وانت عم تشتغل وانت عم تاكل وانت ببيت الخلاء وانت عند النوم، دائما لازم تقوم وتقعد وتمشي ورايح جاي والرابطة معك. هي من شانك ما من شان الشيخ. الرابطة لا تنفع الشيخ، الرابطة فائدة ونفع للمريد. لما بتكون في طريقك وشيخك معك، كم نظرة بتنظر للنساء؟ كم واحدة؟ ولا نظرة. ولما بتكون بالسوق ورابطة الشيخ معك، كم مرة بتسب الدين وبتغضب وبتسب؟ ولا مرة. لما بتكون بالبيت والرابطة معك وأمك أو أبوك طلبوا منك أعمال، كم مرة بتتأفف وتقول لهم أف وفاضي وما فاضي؟ ولا مرة. إذن الرابطة هي الحفظ والحماية للأخ، حفظ وحماية للأخ من كل خطيئة شرعية أو زلة بدنية أو غفلة قلبية. هاي الرابطة بدها تحميك وتحفظك من كل خطيئة ظاهرا أو باطنا. فإذا كانت روحانية الشيخ معك، معناتها ما بقى فيها الأخطاء، ولا بقى فيها الالتفاتات، ولا بقى فيها النقائص. لا إيه طيب يا سلام، إذا رابطة الشيخ هي سلم الكمال للمريد، سلم الكمال للمريد ليصل إلى كمال الشرع وكمال الحب. هي الرابطة. فإذا ما لازم يتركها الواحد بحال، حتى على قضاء الحاجة. نعم، حتى على قضاء الحاجة ما تتركها. وليست الرابطة، ليس تغميض العينين شرط للرابطة. تغميض العين ما هو شرط للرابطة. الرابطة تحصل في بداية الأمر بتغميض العينين، لكن متى ما استغرق في الحب صارت الرابطة فتحت أو غمضت واحدة، وانت قاعد بتشوفه قدامك، في طعامك بتشوفه قدامك، في نومك معك، بالسوق بتشوفه قدامك. هي الرابطة. هي كانت والله كانت كثير تصير معنا، والله بالشغل بعض اوقات نكون بالشغل نشوف الشيخ قدامي واقف، وعم يضحك. طاحون ما في حدا قاعد عم بيشتغل، والله حط المنخل من ايدي واركض، ما في حدا. لد ارجع امسك المنخل شوفه قدامي واقف. مره مرتين ثلاثه، ما مره ولا مرتين ولا بالميات ولا بالالفات، لا في الطريق ولا في القعده ولا في الروحه، ما تغيب لا في النوم ولا في الاكل. مره رحت لعند شيخنا ما عم بحسن باكل اكل، ما عم بحسن، كل ما ارفع المعلقه صوره الشيخ بالمعلقه. طيب كل معلقه صوره الشيخ فيها ايش هو هي؟ بدي اكل، ما عاد تحسن تاكل، ارفع اللقمه صوره الشيخ باللقمه. فرحت لعند الشيخ ما عاد تحسن تاكل، طيب على بكره ما اكلت الظهر؟ الصوره ما تفارق الخيال، فما دامت الصوره معك وما دامت روحانيه الشيخ معك، فهذا يلي بيحقق لك كمال الصله وبيحقق لك كمال الارتقاء الروحي والقلبي. فهي من الآداب، هي بدها كمان جلسة كاملة، شلون الأخ بده يصير مع الشيخ على كل الأحوال على كل الحالات، ليه نهار صباح مساء، خليه دائما في أحلى في أكمل، إذا في دلونا لحتى نحب. يا هل ترى الزوجة أحلى ولا روح الشيخ أحلى؟ يحسن يحط الواحد نسب، ما في نسب، لذلك ما بده يكون في بقلبك من محبوبات إلا حب من يقربك إلى الله، فإن أحببت فذلك فضل الله عليك، ما صر لك شو بدها تعمل الماشطة مش بشع، إذا واحدة وشها بشع قد ما صرحناها شو بتطلع وشو غوريلا، يعني قد ما صرحناها وقد ما حطينا لها كالونيا شو بتطلع، يعني بتصير ملكة جمال؟ الله يرزقنا التوفيق. لذلك المحبة والرابطة هي عناية إلهية الله يتجلى بها على الأخ، فالأخ اللي الله بيصر بكرمه بها العناية صار له هالفتح الإلهي، وإلا على مقدار رباطك تأخذ من صلتك. الشرط الأدب الأخير أن لا يعترض بما لا يظهر له سره، فإن ملاقاة المريد للشيخ كملاقاة موسى للخضر. مع الشيخ شيء ما بين لك سره، الشيخ قال لك تروح للمحل الفلاني، ليش؟ ما لك عرفان، لا تعترض. أول كل شيء المفروض أن نعلم يقينا أن الشيخ لا يأمر بمعصية ولا يأمر بخطيئة ولا يأمر بغفلة، فإذا الشيخ ما بيأمر إلا بما فيه أمر الشرع، فلو أمرك بأي أمر وما عرفت شو سره لا تسأل عنه ولا تعترض. بعض الشيوخ قال لبعض المريدين، قال له بتروح معي؟ قال له سيدي لوين لوين؟ قال له لا حاجة لنا بك، عود ما بدنا اياك. لوين الشيخ؟ لوين بده يروح؟ بيروح لمعصية؟ فتسأل ليش تسأل؟ عم يقول لك تمشي معي على جهنم بمشي معك، اما لوين وشو بدنا نعمل وشو هذا اللي عود ما لنا حاجة فيك. لا تعترض إذا كان الشيخ أمرك بأمر ظهر منه شيء أنت ما عرفته ما بين لك سره، لا تعترض، اصطبر إلى نهاية الشوط تنكشف إليك الأحوال كلها. وصدق رسول الله رحم الله أخي موسى، لو صبر لرأينا العجائب، لو سيدنا موسى صبر كنا سمعنا شيء لا يصدق، فمعناته في أشياء الله بيجري على إيدهم بعض الخوارق، بيجري على إيدهم بعض الكرامات، بيجري على لسانهم بعض الأشياء. فلا تعترض، ما بتعرف بالنهاية شو ممكن ما غاب عنك يكون هو سبب السعادة إلك، لكن اصطبر. وكثير من الأمور بتصير مع بين المريد وبين الشيخ، أمور ما بتنكشف له في ساعتها، ولا بعد جمعة ولا بعد شهر، ممكن تكون أنت نسيتها لما بتنكشف إلك. قديش صار له والله، قديش إذا نظر الشيخ، ممكن نظر الشيخ يكون يا ابني خرق قرن كامل، ممكن يكون حكى لك شيء بعد قرن بيتحقق، بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، بعد 20 سنة. فإذا كان حكى لك الشيخ فأنت سد من غير ما تعترض. بعض أحبابكم الله عز وجل يبارك له يبارك فيه، قال لي والله يا شيخي كنت لما تحكي لنا كنا نقول إيه مظبوط يا طيب، إيه منين، ما في ضوء، يعني بدكم تصيروا، بده الله يعطيكم، بدكم كذا. قال لي والله ما كنا نصدق، عم بيحكي لي ما كنا نصدق. قال لي وأزلام ما هم هلا عم نشوفها مثل عين الشمس، وين احنا كنا، وين الشيخ، الشيخ شايف لمسافة سنين ولحنا مالنا شايفين ورا مناخيرنا شوفي. فابني في إلهم اطلاعات، إلهم أحوال، ممكن يقول لك أنت كذا، ممكن يقول لك ممكن الله يعطيك كذا، بس ممكن يعطيك وأنت تنام، بدك تروح جد. فإذا بتبقى على الحب والصدق والصفاء الله بيحقق لك المراد، والكون بيتزلل بدون إرادته، يعني الكون يتزلل لصاحب الصدق مهما كانت الأعمال والأحوال. قصة الشيخ والمريد يلي لما سمع الشيخ عم يقول أن المريد بإرادته وصدق محبته بيخرق عجائب الوجود، فالمريد حب أنه يبين ويبرهن للإخوان أنه كلام الشيخ حق، ما فيه اختلاف. وهو فقير درويش راح خطب بنت الملك، بنت الملك، الملك شافه واحد درويش جاي بده يخطب بنت الملك، معقول يعني شحاب بده بنت الملك؟ فالملك ما حب يكسر بخاطره، فتح الخزانة وطالع لؤلؤة قد بيضة الدجاج، قال له نقد بنتي واحدة مثل هي، لؤلؤة مثل اللؤلؤة، إذا بتجيب لي واحدة مثل هي فبنتي بزوجك ياها. قال له هي وين تنوجه؟ قال له في بحر الظلمات. بحر الظلمات وين يعني؟ بالأطلس. هي القصة حصلت في بغداد الأطلسية. قال له بس عاهدني أن لا تزوج ابنتك حتى أرجع إليك. قال له إيه ما بصير، عين مدة، بركي تأخرت عن المدة. قال له 3 سنوات، حمل السطل والعصاية وتوجه إلى بحر الظلمات مشيا حتى وصل إلى الأطلسي. لما وصل للبحر بدأ بالعمل، صار يعبي من البحر ويفضي بالبر، عم يعبي من البحر وعم يفضي وين؟ بالبر، يعني عالشط. شو بده يعمل؟ قال بده يفضي البحر مشان ينزل ويطالع لؤلؤة مثل حكايتها. هذا شو اسمه؟ شو اسمه؟ جنان، هذا مجنون، هذا معقول؟ يعني المي اللي عم يكتع عالشط وين عم ترجع؟ بده يفضي البحر، قال بالسطل، لكن صادق طالب. شو بيقدر عليه؟ هذا اللي يقدر عليه. فلما صدق الله فيما يطلب، الله أوحى إلى الأسماك أن شوفوا هذا اللي عم يفضي البحر، بكرة بينشف البحر عليكم بموتكم، شوفوا شو بده أعطوا. طلعوا السمك بلسان الحال، شو بدك يا ابن حلال؟ ليش عم تفضي البحر علينا؟ شو عاملين لك؟ شو أزيناك؟ شو ضريناك؟ قال لهم بدي لؤلؤة. قال لك طول بالك من جبها 20 لؤلؤة، وليش عم تفضي البحر علينا؟ ليش لحد ضرنا وتأذينا؟ نزلت السمكة عملت إذاعة بحث بالبحر، ما في 10 دقائق طلعوا الحيتان، وكل واحدة عم تنطقله جوهرة على الشط. عبى السطل وعبى جيابه، حط على السطل شوية قش، حمله ورجع. معقول؟ معقول؟ رجع عند الملك دق الباب، ما قعد لا سنة ولا، قالوا له اجى الدرويش، خلي يفوت فات. شو يا درويش الخير؟ قال له جبت النقد. شو النقد؟ قام القشاد وفضاله السطل مثل ما عم يفضي حجار، 20-30 لؤلؤة، كل لؤلؤة. الملك لما شاف رح يطير عقله، قد خزينة 20 مملكة. شو دغري؟ قال له نجيبوا القاضي القضاة يكتب الكتاب. جابوا القاضي كتب الكتاب، ليلة الدخلة دخلوا عليه زوجته، لما دخلت ما التفت إلها ولا قعد معها، وقف يصلي، توجه إلى الله، صلى ركعتين قاعدة، رد صلى ركعتين ثانية، رد ركعتين ثالثة، وهي قاعدة دفيت نعست نامت. لما شافنا نامت أخذ ورقة كتب أنت طالق، حط الورقة ودار ظهره تماشي. فما رضي الزوجة أنه هو بده الله، فلما وصل عند شيخه قال له يا ولدي فتح لك الباب إلى الحضرة من غير وقوف، حتى يعلم المريدين أنه الصادق لو طلب المستحيل الله بيحقق له إياه بس تكون صادق. فهذا هيك الأخ بده يكون، ما تعترض لو شيء أنت ما دخل في عقلك، شيء ما وافق. إذا كان تسأل ما علي شيء، وإذا صبرت سيأتيك الجواب من غير تعب. وقالوا يا خبر مصاري اليوم بكرة بيجيك، بكرة بيجيك ببلاش. الله عز وجل يوفقنا وإياكم، ويغفر الله لنا ولكم. شيء ما غيروا الساعة ما. طيب إذن شو رأيكم نعمل الدرس بعد العصر؟ مو الخميس نعمله الأربعة بعد العصر؟ لا الأربعة ندرس، لا في جامعات. ساوي فجر الجمعة مشان ما نفوت عليكم، كأنه هذا البحث لسه بده يأخذ معنا جلستين ثلاثة لسه. ما يلا ساعة ونص الدرس قاعد بتيسير الله، على كل ما له عم يتقدم للساعة. يعني منذاكر في الموضوع، أنا كمان هلا عندي درس. ويغفر الله لنا ولكم، يعني ما عنده شيء يصلي الضحى، يعني عنده